بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تفراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. إذن يقول الراوي عن يحيى: وحدثني عن مالك، أي حدثني يحيى عن مالك عن نافع. إذن هذا من رواية الإمام مالك بن أنس عن نافع المدني، ونافع توفي عام 710 و100، عن سليمان بن يسار وهو المتوفى عام 94 أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة. وفقهاء المدينة لهم مكانة كبيرة عند مالك وعند غيره. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فوائد كثرة التزواج للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن ينقلن الأمور التي حصلت والفتاوى الخاصة بالنساء وغير ذلك من الأمور التي أمر الله تعالى بها النساء، كما قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. أن امرأة كانت تفراق الدماء، كانت تفراق الدماء معناه أن الدم يكون عندها كثيرا ولا يتوقف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا هذا من سليمان بن يسار بيان لأم سلمة، وذلك يسمى عطف بيان أو يقال له بدل. فقال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم معلما لهذه المرأة المستفتية: لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، أي تنظر في يعني مدة الحيض، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، تترك الصلاة أيام الحيض التي كانت تعتادها، فإذا خلفت ذلك أي أكملت أيام الحيض فلتغتسل، يعني تغتسل فيما يتعلق بالاستحارة، ثم لتستثفر وهو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحشيه قطنا وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم، وهو مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها. والآن وجد ما يسمى بالحفاضات، فربنا جل جلاله قد وسع على العباد، ولكن السعيد الذي وضع نعم الله في محلها ولم يبالغ في السرف والبذخ ولم يضع نعم الله في معصية الله. قال: ثم لتستثر بثوب ثم لتصلي، أي أنها تصلي في هذا. هذا الحديث ساقه الشافعي في مسنده، طبعا مسند الشافعي الذي بين أيدينا من جميع الروايات وليس من تصنيف الشافعي، إنما هو جمع تلميذ وتلميذه، تلميذ الربيع جمعه، لكن ممن خدم الكتاب خدمة عزيزة سنجر بن عبد الله الجاولي، لما جمع أحاديث الكتاب ورتبها وبين تخريجها وأين توجد مظانها من كتب الحديث، بينها يرحمه الله تعالى. فهذا الحديث في مسند الشافعي رواية سنجر أو بترتيب سنجر برقم 108. قال: أخبرنا مالك، وقلنا في تعليقنا عليه: الموطأ 82 برواية محمد بن الحسن، و76 برواية سويد بن سعيد، و172 برواية أبي مصعب، و158 برواية يحيى الليثي. عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها. انظر إلى عبارة سنجر بن عبد الله الجابري أن امرأة كانت تهراق، وقلنا في الشرح تهراق بضم التاء وفتح الهاء وتسكن أي تصب، وللشراح كلام نافع حول هذه اللفظة، ينظر في النهاية يعني انظر في كتاب النهاية، النهاية لابن الأثير وهو من أحسن كتب الشروح، وتنوير الحوالج وهو شرح متوسط للسيوطي، وعقود الزبرجد له على مسند أحمد، وحاشية السندي على سنن النسائي، وعون المعبود، وأوجز المسالك. أحلنا إلى هذه المصنفات، ومقصودي أنا بهذه الطريقة حتى يتمرن طالب العلم في الرجوع على المصادر النافعة. أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يذكركم باسم مسند باسم صحيح البخاري الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. إذن هذه الحالة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة، وهذا من فوائد أمهات المؤمنين أنهن يسألن فيجبن، وما لا يجدن جوابا عندهن يسألن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينقلن الفتوى. فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت، قلت في الحاشية حاشية الثالثة من التخليف أي جعلتها وراءها، والمراد إذا مضت تلك الأيام والليالي. وقلنا حاشية السندي على سنة، طبعا السندي له حواشي على الكتب الستة، وهي من أنفس الحواشي يرحمه الله تعالى، ما أحسن شرحه. فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، شوف فلتغتسل هذا أمر بالغسل، ثم التستثفر اللي هو قلنا في الحاشية أيضا هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحشي قطنا وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم. ثم لتستثر بثوب ثم لتصلي. نعم. وقلنا في تخريجه إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن سليمان بن يسار لم يسمح من سلمة، وقيل سمع منها فيكون الحديث صحيح. يعني هناك قولان لأهل العلم، هل سمع سليمان بن يسار أم لم يسمع؟ أما تخريجه فقلنا أخرجه أبو نعيم في الحلية باعتبار أن وفاة أبو نعيم 430، والبيهقي باعتبار أن وفاته 458، عزونا إلى السنن الكبرى وفي المعرفة. طبعا السنن الكبرى يأتي بمرويات الشافعي كثيرا، لكن في المعرفة يتقصد البحث عن مرويات الشافعي وأقوال الشافعي كي يسندها، وكأنه في السنن الكبرى أتاك بأدلة الفقهاء جميعا، ولكنه في المعرفة تحرى أدلة الشافعية من طريق الشافعي. أول ما خرجنا من طريق الشافعي ثم قلنا وأخرجه عبد الرزاق وفاة 211، والحميدي لوفاة 219، وأحمد لوفاة 241، وأبو داود لوفاة 275، وابن ماجه وفاة 275، والنسائي وفاة 303، جميعهم من طريق سليمان ابن يسار عن أم سلمة. وأخرجه الدارمي وأبو داود وأبو يعلى والدارقطني والبيهقي، جميعهم من طريق سليمان بن يسار عن رجل عن أم سلمة، جاء في بعض الطرق عن رجل. ثم عزونا قلنا أنظر التمهيد، لأن صاحب التمهيد يتكلم عن أحاديث الموطأ كلام يعني أشبه بأن يكون لامس ذلك، وتنقيح التحقيق هذا لابن عبد الهادي مهم جدا، وهو من أروع كتب التخريج، ونصب الراية وهو من أحسن كتب التخريج، وتحفة المحتاج وهو أيضا مهم جدا، والتلخيص الحبير مهم. ولما نعزو إلى التلخيص الحبير معناه إذا رجعنا إلى كتاب ابن الملقن البدر المنير في تخريج أحاديث رافع الكبير يكون ممتاز. الحديث لما أورده ابن عبد البر في الموطأ في التمهيد وبين الكلام عن الإسناد، قال وذكر حماد بن زيد عن أيوب في هذا الحديث. طبعا نحن نعلم أن حماد بن زيد بن درهم البصري يروي عن أيوب بن أبي تميم السختياني كثيرا. ذكر حماد بن زيد عن أيوب في هذا الحديث أن المرأة المذكورة في هذا الحديث التي كانت تفراق الدماء فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك هي فاطمة بنت أبي حبيش. قال ابن عبد البر وكذلك ذكر ابن عيينة أيضا عن أيوب في هذا الحديث. إذن عالمان نقل عن أيوب بن أبي تميم السختياني هذا، ثم تكلم عن رواية الحديث وساق الطرق الوارد في هذا الحديث. ثم قال بعد أن ساق الطرق قال أبو عمر قوله اللي هو نفسه تدع الصلاة أيام أقرائها أو أيام حيضتها يضارع، طبعا يضارع معناه يشابه، وإحنا عندنا الأفعال ماضي وأمر وكلاهما مبني، وعندنا الفعل المضارع ويقال للفعل المضارع مضارع. لماذا أيها الفتاة يقال الفعل المضارع مضارع؟ لأنه يحدث الآن، لأنه يحدث الآن، لا خطأ، لأنه يضارع الأسماء من حيث الإعراب. بعض الأسماء مبنية بعض الأسماء معرب، وهذا أحيانا مبني وأحيانا معرب. فإذا جرد عن الناصب والجازم والبناء رفع، فهنا لما يقول يضارع معناه يشابه. يضارع حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قصة فاطمة ابنة أبي حبيش حين قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهبت عنك فاغتسلي وصلي. ويضارع حديث نافع هذا في قوله لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر. ثم تكلم عن خلاف أهل العلم في يعني في الروايات وفيما يتعلق بذكر الرجل بين سليمان بن يسار وأم سلمة كما ذكرناها في التخريج حينما خرجنا الحديث من مسند الشافعي. ونقل عن أبي داود عن الإمام أحمد الأحاديث الواردة في الحيض، ونقل نقلا مفيدا في هذا، وساق المرويات الكثيرة، وساق الاختلاف على الزهري في بعض الأسانيد، ونحن نعلم بأن الزهري واسع الرواية. ثم قال والذي أجمع عليه أن المرأة لها ثلاثة أحكام في رؤيتها الدم الطاهرة، الدم الظاهر. والذي أجمع عليه أن المرأة لها ثلاثة أحكام في رؤيتها الدم الظاهر السائل من فرجها، فمن ذلك دم الحيض المعروف تترك له الصلاة إذا كان حيضا. وللحيض عندهم مقدار اختلفوا فيه، وكلهم يقول إذا جاوز الدم ذلك المقدار فليس بحيض. والحيض خلقة في النساء وطبع معتاد معروف منهن، وحكمه أن لا تصلي معه المرأة ولا تصوم، فإذا انقطع عنها كان طهرها منه الغسل. ومن ذلك أيضا الوجه الثاني وهو دم النفاس عند الولادة، فيأتيك بالحيض ثم يأتيك بالنفاس حتى ما لم يكن حيضا ولا نفاسا فهو ماذا؟ ماذا أيها الفتاة؟ ليس حيض ولا نفاس، ماذا؟ استحامة. هو دم النفاس عند الولادة، وله أيضا عند العلماء حد محدود اختلفوا فيه على ما نذكره عنهم إن شاء الله. وطهرها عندهم انقطاعه، والغسل منه كالغسل من الحيض سواء. والوجه الثاني دم ليس بعادة ولا طبع منهن ولا خلق، وإنما هو عرق انقطع سائل دمه لا انقطاع له إلا عند البرء منه. فهذا حكمه أن تكون المرأة فيه طاهرا لا يمنعها من صلاة ولا صوم بإجماع من العلماء واتفاق من الآثار المرفوعة، إذا كان معلوما أنه دم العرق لا دم الحيض. المرأة لابد أن تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. ثم قالوا أما وطء الزوج أو السيد للمرأة التي هذه حالها فمختلف فيه من أهل العلم. جماعة قالوا لا سبيل لزوجها إلى وطئها ما دامت تلك حالها. قالوا لأن كل أذى يجب غسله من الثوب والبدن، لا فرق في المباشر بين دم الحيض ودم الاستحاضة، لأنه كله رجس، وإن كان التعبد منه مختلفا كما أن ما خرج من السبيلين سواء في النجاسة وإن اختلفت عبادته في الطهارة. قالوا أما الصلاة رخصة وردت بها السنة كما يصلي سلس البول، وممن قال إن المستحاضة لا يصيبها زوجها إبراهيم النخعي وسليمان بن يسار والحكم وعامر الشعبي وابن سيرين والزهري. واختلف طبعا ذكر خلافا واسعا بين أهل العلم. ثم بعد ذلك قال: وكان أحمد بن حنبل يقول: أحب إلي أن لا يطأها إلا أن يطول ذلك بها. طبعا هذا قول الإمام أحمد من باب الاحتياط وهو ليس حكم خالص. ولا شك أن الخروج من خلاف العلماء مستحب، لا شك أن الخروج من خلاف العلماء مستحب. طبعا وبدأ يتحدث ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن الحيض والحيض أكثر الحيض وأقل الحيض، وساق أدلة في ذلك وتكلم فيما يتعلق بأمر النفاس، وساق أمورا متعددة في هذا الباب. وحينما ينقل مسألة ويأتي بأقوال الفقهاء يأتيك بأقوال الفقهاء ويأتيك بأدلتهم، فهو قد أطال وأطاب في شرح هذا الحديث شرحا عظيما. ولكن فيما يتعلق بمسألة اجتهاد في وطء الزوج لها، من أحسن ما يكون قول الشافعي. الشافعي يرى مشروعية وطء المستحاضة، واستدل الشافعي بالأمر بالصلاة على جواز الوطء، قال: لأن الله أمر باعتزالها حائضا وأذن في إتيانها طاهرا، فلما حكم النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة بحكم الطاهر في أن تغتسل وتصلي دل ذلك على وطئها. هذا هو استدلاله يرحمه الله تعالى. تم الدرس بحمد الله تعالى. ومن هذا اليوم بدأنا في دروسنا السابقة أن نذكر موعظة عقب كل درس من الدروس. موعظة هذا اليوم ما قاله وهب بن منبه، يقول: من جعل شهوته تحت قدمه فزع الشيطان من ظله. إذا الإنسان إذا تبع شهوته وتبع هواه يهوى، والقاعدة من تبع الهوى هوى. وأن الإنسان إذا جعل شهوته تحت قدمه ولم يبادلها وقدم محاب الله على محابه فتكون له العزة، يفزع منه الشيطان. فإذا فزع منه الشيطان الجني فزع منه شياطين الإنس، وتكون له مهابة بين الناس وكلهم. أما إذا أذل الإنسان نفسه واتبع شهواته وصار في الحرام فإنه يعيش ذليلا. نسأل الله تعالى أن يعزنا بطاعته وأن لا يذلنا بالمعصية. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.